هنا القاهرة. سنوات المجد، سنوات المجد، ذكرياتي مع الإذاعة المصرية. عمر بطيشة. الفكرة إسماعيل دويدار. المخرجة أميرة الدسوقي. مستمعين الأعزاء مساء الخير. بعد ما عينت في منوعات البرنامج العام، كان من حظي أننا كنا أيامها كنا يونيا 1965 وكنا داخلين على أجازات الصيف، فالاثنين الكبار اللي كنت بتدرب معهم بشكل أساسي اللي هم الأستاذ فهمي عمر والأستاذ سامية صادق كانوا طالعين أجازات صيفية، الأجازات الصيف يعني بتاعتهم. فبعد تدريب قصير وعرفوني أرقام الشرايط المسجل على برامجهم والمواد الإذاعية المختلفة، هنا هتلاقي دي الموسيقى الخاصة بالبرنامج، وهنا هتلاقي تسجيلات تستعين بيها، وهنا هتلاقي مواد إذاعية، هنا هتلاقي فقرات فكاهية، هنا هتلاقي كذا، هنا هتلاقي كذا، تعرف تقدم البرنامج وأنا مسافر؟ قلت له أعرف. ده فهمي عمر وسامي صادق نفس الحكاية. هتقدر تقدم حول الأسرة البيضاء وأنا مسافرة؟ وأنا سايبه لك الشرايط إيه؟ تشبطها في بعضها وتربطها وتقدمها، تربط بس بينها وتقدمها بصوتك. قلت أقدر. كانت جرأة غريبة جدا مني، وكانت فرصة ذهبية أيضا ليا. المستمعين بقى كان زي ما قلت لكم قبل كده، كان أي حد ينطق في الراديو في الإذاعة المصرية بيبقى نجم بين يوم وليلة، حتى اللي كان بيقدم حسب التسعيرة زي ما قلت لكم قبل كده. فأنا فوجئت إن في خلال الشهر اللي طلع فيه أجازة فهمي عمر وسامي صادق إن أنا اشتهرت بسرعة جدا، الناس حفظوا اسمي وسمعوني بقى وعرفوا صوتي وكده. وأذكر إن المذيع الكبير صبري سلامة هو كان دمه خفيف جدا، أنا فايت كده قدام استراحة المذيعين فلقيته قاعد في وسط مجموعة من المذيعين وبيقول لهم احنا قاعدين ندح ونقرأ نشرات أخبار وتحليلات سياسية ومقالات محمد حسنين هيكل وقاعدين ندح طول النهار والليل، وبعدين يجي ابن مبارح واحد اسمه عمر بطيشة لمجرد ان هو يجي يقدم لي حلقتين من صباح الخير ولا حول الأسرة البيضاء ولا مجلة الهوى، الناس كلهم يعرفوه بالطريقة دي في خلال أسبوعين ولا ثلاثة، ده حاجة غريبة جدا. فكانت مجال تندر، وهو كان دمه خفيف، وأنا يعني فرحت إن هو قال الملاحظة دي، وحسيت إن الناس ابتدوا يعرفوني، وعجبني قوي تعليقه صبري سلامة، وكنت بحبه وبحب برنامجه على الماشي. الماشي برنامج يكتبه ويقدمه صبري سلامة. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله، ونقول في بستان تراثنا نقطف من أزاهيره ونجني من ثماره، ونختار من أقوال الحكماء وحكاياتهم ما هو غني بالقيمة وما هو الوسيلة إلى الغنى بالقيمة والسبيل إلى الحق والعدل والخير والطريق إلى ما ينبغي أن يكون. وقد قرأت لشاعرنا المتنبي قوله: وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. ومن تعبيراتنا الشائعة قولهم إن فلانا ينظر إلى الأمور من خلاله وبعينيه هو. وكلنا يذكر حكاية اثنين ذهبا إلى طبيب نفسي فقدم لكل واحد منهما نصف كوب من الماء وسألهما رأيهما فيما قدمه، فقال أحدهما إنه كوب نصف مملوء، وقال الثاني إنه كوب نصف فارغ،